الحمد لله رب العالمين يا رب، ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وانصر مظلومنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أوردنا حوضه، اشملنا بشفاعته، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجلا مريضا من الأنصار، فلما دخل النبي عليه وجد ملك الموت واقفا عند رأسه، فقال الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه: يا ملك الموت كن به رفيقا فإنه من أمتي. فقال له ملك الموت: يا رسول الله، طب عينا وقر نفسا فإنني رفيق بكل المؤمنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هذه الرحمة ابن عبد الله، ما هذا القلب الرحيم، وما ذاك الخلق العظيم. إن القلب الرحيم هو قلبك، وإن الخلق العظيم هو خلقك. يا ملك الموت كن به رفيقا فإنه من أصحابي، فإنه من أصحابي. قال ملك الموت: يا رسول الله، طب نفسا وقر عينا فأنا رفيق بكل المؤمنين، والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما من يوم يطلع فجره إلا وأنظر في وجه كل واحد من أهل الأرض 5 مرات في اليوم. والذي بعثك بالحق إني لأعرف كل واحد من أهل الأرض أكثر من معرفة أحدهم بولده. لماذا 5 مرات كل يوم؟ لماذا ملك الموت ينظر إلى كل واحد منا، ينظر إلى وجه كل واحد منا 5 مرات كل يوم؟ أتدرون لماذا؟ لأنه

وزكى أعراضهم فقال والذين هم لفروجهم حافظون وزكى معاملاتهم فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وزكى عبادتهم فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون وزكى درجاتهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد أفلح المؤمنون. قد هنا حرف تحقيق، أي أن فلاح المؤمنين أصبح حقيقة واقعة لا مراء فيها، كما في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق وتفيد التقريب، كما في قول المؤذن قد قامت الصلاة أي قد قرب قيامها. قد أفلح المؤمنون، والفلاح عند الله سعادة أبدية لا تدانيها سعادة. فما هو الإيمان؟ الإيمان يتركب من ثلاث حقائق: تصديق بالجنان، وعمل بالأركان، ونطق باللسان بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان تصديق بالقلب، وعمل بالأركان، ونطق باللسان. ولذلك فإن الله تعالى قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وما كتبه الله لا يمحوه أحد مهما كانت قوته ومهما كان سلطانه ومهما كان جاهه. كان بلال بن رباح يعذب العذاب الأليم، يطرح على رمضاء مكة ويوضع الحجر الثقيل على قلبه ويجلد بالسياط على ظهره، ويقول له أمية بن خلف طاغية المشركين يا بلال اكفر بإله محمد. فماذا كان بلال يقول؟ ماذا كان بلال يقول والشمس تضرب وجه الأرض بسياطها الحامية، الصخر الثقيل على القلب الكبير، ورمال مكة تتلظى من شدة ما بها من وهج، والصياط تمزق الجسم الكريم تمزيقا، والدماء تسيل ونار الشمس تلهبها وتشعلها، وبلال يؤمر بالكفر، ومع ذلك كان يقول أحد لا والد ولا ولد رب السماء والفضاء والجبال والشجر، ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. بلال، هذا نشيد بلال، أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السماء، رب السماء والفضاء والجبال والشجر، ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. فيقول له أمية سيده يا بلال أفتعصيني وأنا سيدك؟

والذين هم للزكاة فاعلون، فهرة المال ما خالصت الصدقة مالا إلا أهلكته. والحبيب المصطفى يروي عن رب العزة حديثا قدسيا يقول فيه: عبدي أنفق أنفق عليك. ولو أن الأمة طبقت زكاة مالها ما رأيت في الطريق سائلا، ولا في البيوت عاطلا، ولا في السجون قاتلا. لو أن دول البترول أخرجت زكاة بترولها ما جاء في المسلمين جائع، وما مد يده أحدهم أيا كان. أتدرون ما زكاة البترول؟ زكاة البترول خمس ما يخرج من البترول. هناك دول بترولية تخرج في اليوم الواحد 10 ملايين برميل من البترول، دولة واحدة تخرج 10 ملايين برميل من البترول. زكاة اليوم الواحد مليونان من البراميل. لو ان 2 مليون برميل من دولة واحدة وزع ثمنها على فقراء المسلمين، والله ما جاء في المسلمين جائع. دولة واحدة تنتج في اليوم الواحد 10 ملايين برميل. لو أن الدول الإسلامية البترولية دفعت زكاة بترولها ما وجدت بين المسلمين جائع ولا عريان. وهذا بخلاف زكاة المعادن من نحاس ومنجنيز وقصدير وذهب وفضة وعروض التجارة والزروع والثمار والإبل والبقر والغنم، كل هذا فيه الزكاة. لو أن الزكاة طبقت ما رأيت بيننا جائعا ولا عريانا ولا محروما ولا مغبونا ولا مهضوما، ولا اقفرت الجفون من المدامع، ولا اطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. فيا أيها السعداء احسنوا إلى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الأشقياء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ماذا يقول مولانا للأغنياء؟ وماذا يقول للفقراء؟ اسمع إلى هذا الحديث القدسي الجليل. يقول مولانا: الأغنياء وكلائي، والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. إذا بخل الوكلاء على عيال الرحمن أخذهم الله ولا يبالي. ولقد كان ذلك كذلك، فملك إيران المخلوع كان يملك من المال 24 مليار دولار. أتدرون ما المليار؟ 1000 مليون. كان يملك 24,000 مليون دولار. أتدرون ماذا كانت دورة مياهه التي يتبول فيها الملك الخليع؟ أتدرون مما صنعت دورة مياه الشاه؟ لقد شاه وجه الشاه، لقد شوه الله وجه الشاه. أتدرون مما صنعت دورة مياهه التي كان يتبول ويتغوط فيها؟ كانت مصنوعة من الذهب الخالص. ولما عرضت في المزاد ثمنت ب2 مليون جنيه دورة مياه، يكلفها احدنا 20 جنيها، كلفها الملك 2 مليون جنيه. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. الفوارق الاجتماعية هي التي يهلك الله من أجلها الأمم. بئر معطلة لا ماء فيها، وقصر مشيد عالي الأبراج. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قوم يستحلبون الصخرة، وآخرون تتمرع النعمة في أعتابهم، ويشتهون إلا أن يدوسوها بأقدامهم. قوم ينامون على الحرير، وقوم يتمرغون في تراب الأرض. قوم يسكنون الأبراج العاجية، وآخرون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. قوم ينامون على الجوع والطمع، وآخرون يشرقون بكأس النعيم ولا يعملون حسابا ليوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. الأغنياء وكلاء، والفقراء عيالي. فإذا بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أعود بحضراتكم إلى هنا، فإنني أرى عقارب الساعة تزحف فوق رأسي وتطاردني مطاردة ساخنة على أن أتم الحديث بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل بن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه جمعت الزكاة، وأراد عمر ابن عبد العزيز ان يوزعها فلم يجد فقيرا واحدا في انحاء الامة. وكان عمر لا يحكم مصر وحدها ولا العراق وحدها ولا الشام وحدها ولا الحجاز وحده، إنما كان يحكم أمة تمتد من حدود الصين شرقا إلى باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. ومع ذلك جمع الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا يأخذ الزكاة. فماذا يفعل عمر؟ عقمت أرحام الدولة العمرية أن تلد مسكينا ولا فقيرا. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ إن أردتم أن تعلموا الجواب عن هذا السؤال فإليكم هذا التقرير الذي رفعه حاكم مصر إلى عمر. كان على عرش مصر حاكم من قبل أمير المؤمنين عمر يسمى يحيى بن سعد. التقى به عمر لأن عمر كان يجمع الأمراء ويحاسبهم حسابا دقيقا، لا أقول حسابا عسيرا إنما أقول حسابا دقيقا. قال عمر بن عبد العزيز ليحيى بن سعد: كيف تركت الناس في مصر يا يحيى؟ قال له: يا أمير المؤمنين، تركت الناس في مصر بخير والحمد لله، غنيهم موفور وفقيرهم مجبور وظالمهم مقهور ومظلومهم منصور. اسمعوا إلى هذا التقرير، اسمعوا إلى هذا التقرير لتعلموا لماذا مددنا أيدينا للشرق مرة وللغرب مرة، لأننا نسينا ربنا. اسمعوا هذا التقرير من يحيى إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: تركت الناس وغنيهم موفور وفقيرهم مجبور وظالمهم مقهور ومظلومهم منصور. إن المصريين اعتادوا كل عام أن يأتوا بفتاة ويزينوها ويرموها لنهر النيل ويقولون: هذه عروس النيل. واعتقدوا أنهم لو لم يفعلوا ذلك ما جاء النيل وما فاض خيره. فلما دخل المسلمون مصر أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يعلمه بعروس النيل. فماذا قال عمر للنيل؟ جاء بصحيفة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد، أيها النيل، إن كنت تجري بأمرك أنت فلا حاجة لنا إليك، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري بأمر الله. وقال لعمر بن العاص: ارمي هذه الصحيفة في النيل ولا ترم فتاة بعد اليوم، فإن هذه جاهلية، لا عروس للنيل بعد اليوم لأن هذه جاهلية. فلما رمى عمرو بن العاص بالصحيفة في نيل مصر زاد منسوب الماء ضعف ما كان يأتي قبل ذلك. عقيدة في الله، توكل على الله، يقين بالله،

أن ليس على وجه الأرض الآن مملوكة يمين، لأن الإسلام ضيق المنابع ووسع المنافذ فصف العبيد على وجه الأرض. فليس هناك من يقول إنني أملك جارية، وإن كان هناك أمراء من العرب يدعون ذلك ويشترون البنات من الملاجئ ويربون البنات في القصور ويقولون إنها ملك اليمين، أقول لهم بأعلى صوتي إنه زنا، إنه الزنا بعينه، لأن الإسلام لا يبيح البيع ولا الشراء في الأعراب. هذا خطف وافتراء وضلال بعيد. بنات يخطفن من أوروبا أو يشترون من مصر وغيرها ليربين في قصور أمراء العرب وأصحاب الأموال الطائلة، ويقال إنهن مملوكات ملك اليمين. أقول ليس هناك ملك يمين إلا في حالة واحدة، هي حالة حرب الأعداء بالشروط الأربعة التي قدمناها. وحيث لا حرب ولا قرآن يحكم ولا إسلام يحكم، وحيث إن هناك تبادل أسرى، وحيث لا أمير للمؤمنين فلا ملك لليمين، ومن ادعى ذلك فهو والعياذ بالله واقع في جريمة الزنا. أغلق الإسلام على الأعراض أبوابها إلا على الزوجات، وقال بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى يعني من طلب مكانا للعرض غير ما قدمنا فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حدود الله. فالزنا حرام، واللواط حرام، والعادة السرية حرام، العادة السرية حرام، وعلاجها الصوم أو الزواج أو رياضة بدنية أو قراءة القرآن وذكر الله والمحافظة على الصلوات. وبعد ذلك يطهر المعاملات فيقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات جمع أمانة، وهي الرعاية لحقوق الله. فالصلاة أمانة، والصدق أمانة، ومال اليتيم أمانة، وفعل الطيبات أمانة، والبعد عما حرم الله أمانة، والعهد هو العقد المؤكد باليمين وهو مندرج تحت الأمانة. إنهم يحافظون على العهود ويرعونها. ثم ماذا؟ كما بدأ الأعمال بالصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ختم الأعمال بالصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. الخشوع عبارة عن حضور القلب وسكون الجوارح، أما المحافظة على الصلاة فهي عبارة عن أدائها في أوقاتها. فإذا ما أذن المؤذن وكسلت عن الصلاة حتى خرج وقتها فأنت عند الله شر من الزاني وشارب الخمر. إذا أخرت الصلاة حتى خرج وقتها وأنت لم تتركها ولكن جمعت بينها وبين فريضة أخرى فأنت شر عند الله من الزاني وشارب الخمر. وبعضنا لا يصلي إلا في رمضان فقط، وبعضنا لا يصلي إلا الجمعة الأخيرة من رمضان، وبعضنا لا يدخل المسجد إلا مرة واحدة وهو محمول على أعناق الرجال ليصلى عليه صلاة الجنازة، لا ليصلي إنما ليصلى عليه. وبعد ذلك تقولون ما تقولون من هزيمة تنزل بنا ومن بلاء يحل بأولادنا. أتسهر القاهرة وجمهورية مصر العربية؟ أتسهر ليلة أمس على مسرحية تسمى طبيخ الملائكة حتى الساعة الثالثة قبل الفجر؟ أمة ينادي عليها خالقها كل أذان فجر ويقول لها الصلاة خير من النوم. مسرحية تنتهي بعد الثالثة والفجر على الرابعة والثلث، من الذي يستطيع أن يجيب نداء الرحمن؟ إذا قال الصلاة خير من النوم، من الذي يجيب الله؟ يا أمة الإسلام، من الذي يجيب الله؟ إن في القرآن الكريم عجبا، فهو يقول في الآية الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي الآية الأخيرة والذين هم على صلواتهم. فأفرض الصلاة في الآية الأولى وقال الذين هم في صلاتهم، وجمع الصلاة في الآية الأخيرة والذين هم على صلواتهم. لماذا؟ ليقول لك إن الصلوات جزء لا يتجزأ، فمن ترك فريضة واحدة فكأنما ترك الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. واعلم يا أخ الإسلام أن من ترك فرضا واحدا كتب اسمه على باب جهنم. اسألوا بيوت المسلمين ما عدد الذين يصلون فيه، وما نسبة تارك الصلاة بالنسبة إلى مقيميها. اسألوا إن كان في الأسرة 9 أفراد صلى واحد و8 يتركون الصلاة، لكننا خاشعون عند الأفلام، محافظون عند المسرحيات، وضاعت البركات، ونادى مناد من قبل الله: يا بركة ارتفعي، يا أمعاء اتسعي، يا عين لا تشبعي. إن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعا الله دعوة عجيبة، لم يقل لرب العزة: اللهم ارزق ذريتي 100,000 جنيه ولا بسيارة شفر ليه ولا بعمارة في محرم به ولا بطعم فوتيه ولا انتريه، انما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. دعوة عجيبة وعظيمة، ما جزاء هؤلاء؟ أولئك هم الوارثون، المالكون، الذين ورثوا ماذا؟ يرثون الفردوس، والفردوس أعلى درجة في الجنة، هم فيها خالدون. عندما يدخلونها تنادي الحور العين عليهم: نحن الخالدات فلا نبيت، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نزعل، نحن الناعمات فلا نبعث. فإذا ما استقر بهم المقام يتجلى الله عليهم ويقول: يا أهل الجنة